فهذا من الكتاب والسنة، ونحن نعلم جميعا أن من السنة قول النبي صلى الله عليه وسلم: احقوا الشارب وعفوا اللحى وخالقوا اليهود والنصارى. ومن أحاديث عن السلام التي هجرها حتى كثير من المتمسكين بالسنة قوله عليه السلام: إن اليهود والنصارى لا يصبغون شعورهم فخالفوهم. في سؤال في هذا كيف تكون يسوع؟ سؤال في هذا.